منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر طلبة العلم وطالباته، تبين لنا من الدرس الماضي مراتب القدر، فالمرتبة الأولى هي العلم، والثانية هي الكتابة، والثالثة هي المشيئة، والرابعة هي الخلق والتكوين. وقد كان غلاة القدرية ينكرون هذه المراتب الأربع كلها، ولهذا لم يتردد أهل السنة في تكفيرهم. ثم جاء من بعدهم المعتزلة فأرادوا أن يلطفوا شناعة مقالة القدرية الأولى، فأثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. وبإزاء هؤلاء قوم يقال لهم الجبرية، زعموا ضد ذلك، زعموا أن العبد مسلوب الإرادة والفعل، وأنه كالريشة في مهب الريح، وكالقشة فوق سطح الماء يعلو بها ويهبط، وكالمسمار في ترس يدور، لا مشيئة له ولا إرادة، وكما قيل وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالقدرية غلوا في إثبات أفعال العباد حتى سلبوا الله سبحانه وتعالى مشيئته وقدرته، والجبرية غلوا في إثبات أفعال الله حتى سلبوا العبد فعله ومشيئته. وتوسط أهل السنة والجماعة في هذا الأمر فأثبتوا للعباد مشيئة وفعلا، تابعين لمشيئة الله وقدره، وذلك موافقة لخبر الله، حيث قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت الله لنا مشيئة وفعلا، إذ الاستقامة فعل. ثم بعد ذلك قيده وأحاطه بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت الله تعالى للعباد فعلا وإرادة بقوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالعبد هو الذي أعطى وهو الذي اتقى وهو الذي صدق، وبالمقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فالعبد هو الذي بخل واستغنى وكذب. فأسند الله الأفعال إلى كليهما، أسند الطاعات والتصديقات إلى المؤمن، وأسند المعاصي والتكذيب إلى الكافر، وهذا يدل على صدوره منهما حقيقة لا مجازا. وقال سبحانه مثبتا هذه المشيئة للعبد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فدل على إثبات مشيئة حقيقية للناس. بل إن كل واحد فينا يستطيع أن يميز بين أفعاله الاختيارية وأفعاله الاضطرارية، فشتان بين حركة من يشير بيده للتحية أو يشير إلى صاحبه بأمر ما، وبين من تتحرك يده من جراء البرد أو الخوف تنتفض، وشتان بين من ينزل من علو البيت إلى سفله عتبة عتبة، وبين من يتدحرج حتى يصل إلى القاع. شتان بين الأمور الإرادية الاختيارية وبين الاضطرارية القهرية، وكل عاقل يميز بينهما، وهذا يدل على فساد قول الجبرية. لهذا نضيف إلى ما لا يتم الإيمان بالقدر إلا به أن ننبه على أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة، فقد يشاء الله ما لا يحب، وقد يحب ما لا يشاء. قد يشاء الله ما لا يحب، فقد شاء الله سبحانه وتعالى مشيئة كونية سابقة أن ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر، مع أنه سبحانه لا يحب الكفر، لكنه سبحانه وتعالى شاء ذلك لحكمة غائية واعتبارات مآلية، كما أنه سبحانه قد يحب ما لا يشاء. فالله تعالى يحب أن يؤمن الناس جميعا، ولكنه لم يشاء ذلك لما يترتب على ذلك من الحكم الغائية والمقاصد العظيمة. ونضرب لذلك مثالا بينا، قد شاء الله تعالى خلق إبليس مع أنه سبحانه لا يحب ذلك، وإنما شاء لما يترتب من المصالح العظيمة على خلقه، فلولا خلق إبليس ما تميز المؤمنون من الكفار ولا الأبرار من الفجار، ولا قام سوق الجنة والنار، ولا وجدت التوبة ولا النصيحة ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الجهاد في سبيل الله، بل ولما ظهرت معاني أسماء الله الحسنى من أسماء الجلال والكبرياء أو من أسماء الجمال والكمال. فلله تعالى حكمة غائية في مثل هذا. وهكذا فإنه يجب علينا ألا نصنع تلازما بين المشيئة والمحبة، فإن هذا هو الفخ الذي وقع به الجبرية، فظنوا أن كل ما يقع فهو محبوب لله تعالى، حتى إنهم سوغوا الكفر والفسوق والعصيان بدعوى شهود الحقيقة الكونية. أيضا مما ينبغي أن ننبه عليه في هذا المقام أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، بمعنى أنه لا حجة لأحد بقدر الله على مخالفة شرع الله. فوجد من الناس قديما وحديثا من إذا اقترف معصية تحجج بالقدر، وقع ذلك من المشركين الأوائل، وحكى الله مقالتهم وأجاب عليها بثلاثة أجوبة. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه مقالتهم، وهي في ظاهرها تبدو صحيحة، نعم لو شاء الله ما أشركوا ولا آباءهم ولا حرموا من شيء، لكن الله رد عليهم بثلاثة ردود. فقال أولا: كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى مقالتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم قال: حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم جاءت الثالثة الناسفة لدعواهم من جذورها، قال الله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي هل اطلعتم على كتابكم وقدركم السابق فوجدتم فيه أنكم تشركون وأنكم تحرمون ما أحل الله وتحلون ما حرم الله، ففعلتم ما فعلتم بناء على ذلك القدر السابق والكتاب المحفوظ. الواقع أنهم لا يستطيعون أن يدعوا هذه الدعوة. إذن ما حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فتبين بذلك أنه لا حجة لأحد على معصية الله بقدر الله. لما؟ لسبب بسيط جدا، وهو أن أحدا كائدا من كان لا يعلم بقدره إلا بعد وقوع الفعل منه. لا أحد يعلم ما قدر عليه قبل وقوع الفعل، لو كان يعلم لكان له بذلك عذر، لكن الله غيبه عنه. لله تعالى كتابان: كتاب مفتوح وكتاب مكنون. كتابه المفتوح هو الشرع، أبان الله الحلال والحرام وأن هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. وكتاب مكنون وهو القدر، فهو غيب مستور محجوب لا يعلمه الإنسان إلا بعد صدور الفعل منه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه إلى البقيع في جنازة، فجلس وجلس الناس حوله، وقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أي تبادر إلى أذهانهم هذا الخاطر، أنه ما دام كل شيء مكتوب مفروغ منه مقضي، فلماذا لا نتكل على الكتاب السابق والقدر الأول وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا جواب مطمئن مقنع عند كل عاقل منصف، فلا حجة لأحد في بقدر الله على معصية الله. ولهذا نجد أن هؤلاء لا يحتجون بقدر الله على أمورهم الدنيوية، فلو قيل لأحدهم دع عنك طلب الرزق والضرب في الأرض وما قسم لك سيأتيك، لم يقبل بهذا ولا قام في صباح كل يوم بارد أو في نحر الظهيرة من كل يوم صائف ليطلب رزقه، ولم يتكل على القدر السابق. ونختم هذه الحلقة بالجواب عن هذا السؤال الذي يكثر طرحه: هل الإنسان مسير أم مخير؟ والجواب أن يقال: ليس مسيرا بإطلاق ولا مخيرا بإطلاق. والجواب الصحيح أن نقول ميسر، لأن الله تعالى قد قال: فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهو لفظ لا يقوم مقامه غيره. فينبغي أن نعتصم بالكتاب والسنة، ففيهما العصمة والغناء والكفاية. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.